لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس أيضا. فإذا لم يكن هناك دليل على أن المرء مسلم للصوم لا بالنص ولا بالإجماع ولا بالقياس، نرجع إلى القاعدة التي أصلناها من قبل، وهو أن البلاد الشرعية أن ما بني على أساس شرعي لا يمكن أن ينقض إلا بدليل شرعي، فيبقى الصوم صحيحا حتى يثبت عندنا دليل شرعي على فساده. لأنه ليس من حقنا أيها الإخوة، ليس من حق أي إنسان أن يحكم على عبادة عباد الله بأنها فاسدة إلا بهذا الدليل. لأن الله سيسألنا سيقول: لماذا أكرهتم عبادة عبادي؟ أليس الحكم لي؟ مثل أن يقتل الرجل زوجته فيمضي فإن صومه باق على صحته ولا يقصد بذلك. وقلنا: ما هو الدليل على أن صومه صحيح باق على صحته؟ الدليل عدم الدليل. فإذا قال قائل إن هذا مفسد للقوم قلنا: هذا الدليل، وإذا أتيت به فعلى العين والرأس، ويجب علينا أن نقول سمعنا وأطعنا. وإذا لم تأتي بالدليل فإنه لا يسوغ لك أن تكتب عبادة عباد الله إلا بدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو إجماع المسلمين أو القياس الصحيح. وهذا الذي ذكرناه مذهب كثير من أهل العلم واختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله. طيب، بفعل بشهوة، لو خرج المني بغير شهوة هل يفسد الصوم؟ لا، لأن المني بغير شهوة لا يثبت له شيء من أحكام المني أبدا، بل يكون كالبول، ينقض الوضوء ويغسل، لأن هذا ليس هو المني الذي رتب عليه الشرع الأحكام المعروفة. وقولنا: بفعل من الصائم احترازا مما لو نزل المني بشهوة بغير فعل من الصائم، ولكن بتفكير من الصائم، بتفكير من الصائم، يعني رجل فكر أنه يجامع أهله فأنزل، لكن بأي بدون فعل، يعني ما عبث بذكره ولا تمرع على الأرض ولا شيئا، فهذا الرجل نقول له إن صيامك صحيح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. وهذا لم يعمل ولم يتكلم، وإنما فكر فأنزل، فلا يكون عليه، فلا يكون ذلك مفسدا لقومه. الآن فهمتم حكم المفاهيم بهذه الجملة: إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم. يجب أن تطلبوا مني دليلا على أن المني، أي أن إنزال المني مفسد للصوم، لأن هناك من أهل العلم من قال إن إنزال المني لا يفسد الصوم ولو كان بشهوة ولو كان بفعل من الصائم، وحينئذ له الحق في أن يطالبنا في الجليل، وإلا لكنا نؤصل أصلا إذا كان في جانبنا ونهدم هذا الأصل إذا كان في جانب غيره. فإذا قالنا: ما هو الدليل على أن إنزال المني بشهوة بفعل من الصائم مفسد؟ أعطوني الدليل، وإلا لا تفسد عبادة عباد الله بدون إذن من الله. نقول: الدليل على ذلك مركب من دليلين، والدليل المركب لا يفطن له إلا أذكياء أهل العلم. فنأتي أولا بمثال ثم نأتي بالدليل على هذه المسألة. قال أهل العلم: إن أقل مدة يمكن أن يعيش فيها الحمل 6 أشهر، يعني لا يمكن أن يولد الحمل لأقل من 6 أشهر ويعيش. ما هو الدليل على أن أقل مدة 6 أشهر؟ قال: الدليل مركب. من دليلين. قال الله تعالى: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين. كم العامين من شهر؟ 24 شهرا. وقال تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا. أسقط الفصال اللي ذكرنا وفصله اللي ذكر الله وفصله في عامين، أسقطها من 30، كم يبقى؟ 6 أشهر. استفدنا من مجموع الآيتين أن أقل حمل 6 أشهر. طيب، الدليل على أن المنية مفسد للصوم مركب من دليلين أيضا. استمع، قال الله تعالى في الحديث القدسي عن الصائم: إنه يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. طعام الشراب معروف ولا لا؟ الشهوة، الشهوة تتناول الجماع وتتناول المن. الدليل: تحدث النبي صلى الله عليه وسلم عن أشياء من الصدقة حتى قال: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له في أجر؟ قال: نعم. أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. وما الذي يضعه الذي يأتي أهله في أهله؟ هو المني في الواقع لتورى. وعلى هذا فيكون في الدليلين المركبين دليل على أن المنية إيش؟ منافل للصوم، لأن الله يقول في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجله. هذا هو الدليل على أن الإنزال، إنزال المني في شهوة بفعل من الصائم مفسد للصوم. ما هو الخامس؟ الثالث؟ متأكدون؟ التقيؤ عنده، هذا أيضا مفسد للصوم. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من زرعه القيء فلا قضاء عليه، ومن اشتقاء عمدا فليقضي. ما معنى من زرعه القيء؟ أي من غلبه القيء فلا قضاء عليه، ومن اشتقاء عمدا فليقضي. واضح الحديث؟ طيب، ما هي الحكمة من كون القيء مفسدا للصوم؟ الحكمة من ذلك أن الرجل إذا قاء أو الصائم إذا قاء فرغت معدته من الطعام، ولحقه من الضعف ما لا يستطيعه غالبا، فكان من رحمة الله به أنه إذا قاء متعمدا للقيء فإن صومه يسكت، ويقال له: كل واشرب. ولهذا لا يحل لمن صومه واجب أن يتقيأ عمدا، سواء كان في رمضان أو في كفارة أو في قضاء. فنقول له: الآن ما دمت أفرغت الطعام من معدتك، بقي جسمك محتاجا إلى الطعام، فارفق بنفسك وتناول الطعام حتى يزول ذلك الضعف الذي حصل بالتقيؤ. أما السابع فهو خروج الدم بالحجامة، وليس الحجامة خروج الدم بالحجامة، ولكن ما هي الحجامة؟ الحجامة هي عبارة عن إخراج الدم الفاسد بطريقة مخصوصة. ومن أراد أن يعرف هذه الطريقة المخصوصة فليذهب إلى الحجامين ليستوصف منهم. ولكن تقريبا لها أن الحجام يأتي إلى مواضع معينة في الرأس أو بين الكتفين أو في القدمين أو في أي مكان يعرفونه، فيشطبه بالموس، ثم يضع عليه ضرورة الحجامة أو كأس الحجامة، ثم يشفط الدم. هذا الكأس عبارة عن كأس صغير وفيه أنبوبة يمصها الحاجم، إذا مصها وقد وضع هذا الكاس على مكان الشرط تفرغ من الهواء، إذا تفرغ من الهواء انسحب الدم حتى يمتلئ هذا الكاس الضيف ثم يسطر. الدليل على أنه مفسد للصوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. أفطر أي صار مفطرين بالحجاب. والحكمة من كونه مفطرا أن سحب هذا الدم من البدن يستلزم الضعف وهبوط البدن. ولذلك نجد الأطباء في المستشفيات إذا سحبوا الدم من إنسان نعم أعطوا عصير طماطم أو غيره، المهم شيء يقوي بدنه. فلما كان هذا الدم إذا سحب يضعف البدن، كان من حكمة الشارع أن نقول إن الواجب عليك الآن أو إنه يباح لك الآن أن تتناول ما تقوي به البدن وهو الأكل والشرب. ولهذا نمنع من كان صومه واجبا نمنعه من الحجامة إلا لضرورة. أما الثامن فهو أما الثامن ممنوع السؤال الشهود. أما الثامن فهو خروج دم الحيض والنفاس. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: أليس إذا حارت لم تصلي ولم تصم؟ فبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن الحيض مناف للصوم، وهو كذلك. إذا كان منافيا له فإنه إذا حصل والمرأة صائمة بطل صومها. وهنا مسألة يخطئ فيها كثير من النساء، فإن بعض النساء تعتقد أن الحيض إذا خرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن الصوم يسكت. لا، لو كان خير طيب، يعني كثير من الناس الآن يعتقد أن الحيض إذا خرج بعد غروب الشمس وقبل صلاة المغرب فإن صوم اليوم يسكت. صحيح أو لا صحيح؟ ليش؟ لأن النهار انتهى بدون مفسد. بل إن بعضهن يبالغ ويقول إذا رأت المرأة الحيض قبل صلاة العشاء فسد صومها، وهذا ليس بصحيح. فإذا غربت الشمس ولم يخرج دم الحيض حتى لو أحست المرأة بانتقاله فإن صومها صحيح، ولو خرج الدم بعد الغروب بلحظة. انتبهتم يا جماعة؟ طيب، هذه ثمانية مفطرات وأردتم أدلتها، وما عدا ذلك فإنه لا يفطر. فلنذكر أمثلة مما سوى ذلك مما قيل إنه مفطر أو اشتبه على بعض الناس أنه مفطر. طيب، القطرة في العين، رجل فطر في عينه سواء لمرض فيها أو لجمالها، المهم أنه فطر في عينه وهو صائم، وجاء يسأل هل هذا مفسد لصومي أو لا؟ قولوا على ضوء ما درستم الآن، ليس بمفسد؟ ليس بمفسد. نعم، لا. إذا قال مفسد نقول هذا الدليل، ما عندنا مال، نحن لا نريد أن نتحكم في عباد الله، ولكن نريد أن نتحاكم إلى شرع الله. هات الدليل، فإن جاء بالدليل فعلى العين والرأس، وإذا لم يأتي بالدليل فالأصل صحة الصوم. طيب، فإن قال إذا قطر الإنسان في عين أو وضع فيها عصيرا، فرموت عصير طماطم عصير دواء، وضع فيها عصيرا وأحس به في حلق، هل يفطر ولا لا؟ نقول ما يفطر، لا يفطر، لأن هذا ليس أكلا ولا شربا ولا قائما مقام الأكل والشرب. وهذا إن كان من الأمور المعتادة اللازمة للكحل أو للدواء فإن الشارع قد أهدره، لأن الكحل موجود في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام والناس يستحلون، وإذا سكت الشارع عنه مع كونه لازما للكحل دل على أنه لا أثر له، وإن لم يكن لازما للكحل دل ذلك على أن وجوده كان على صفة غير معتادة فلا أثر له. طيب، رجل قطر في أذنه ووصل إلى حلقه، يمكن هذا ولا ما يمكن؟ يمكن. مثل الطبيب، طيب يمكن. طيب هل يفطر بذلك؟ لا، ها؟ لا يفطر، لأن ليس أكل ولا شرب ولا قائم مقام الأكل والشرب. والأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على فساد الصوم، وليس من المعتاد أن الإنسان يتناول الأكل والشرب عن طريق الأذن أو العين. طيب مثال ثالث، رجل قطر في أنفه فوصل القطور إلى خياشيمه فقط، يفطر ولا لا؟ لا يفطر. طيب وصل إلى حلقه يفطر، وصل إلى جوفه يفطر، قطر قطرة أي شيء. نعم نعم، نقول إنه يفطر بذلك. وعندنا دليل، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لدقيق بن صبرة أصبر الوضوء وخلل بين الأصابع وبادر في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فقوله إلا أن تكون صائما يدل على أن الصائم ممنوع من المبالغة في الاستنشاق. لماذا؟ لأن لا نعلم علة لذلك إلا أنه يخشى أن يصل إلى جوفه من أنفه، ولأن الصعور معروف عند الناس أنه يصل إلى أي شيء؟ إلى الجوف عن طريق الأنف، فيكون الأنف منفذا معتادا يوصل إلى المعدة، فما دخل من الأنف كان مخطرا بخلاف الأذن والعين. وأنا أنصح إخواني طلبة العلم خاصة أن يطالعوا رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة لشيخ الإسلام ابن تيمية اسمها حقيقة الصيام، فإن هذه الرسالة على صغرها مفيدة لطالب العلم، ليس من أجل أنه عدد فيها ما يفطر وما لا يفطر، ولكن من أجل أنه ذكر قواعد هامة مفيدة لطالب العلم. فإذا رجعت إليها إن شاء الله ستجد فيها خيرا كثيرا. والأخ الذي عندي الآن يقول لي لعلك تقتصر تقتم الدرس لأن لدينا أسئلة. ما أعطتني الدليل يا شيخ على أن الحاجم يفطر؟ أكثر الحاجم والمحشوم، هذا الدليل. الحكمة نعم، الحكمة قد نعلمها وقد لا نعلمها، بالنسبة للمحشوم عرفناها، بالنسبة للحاجم ما نعلم، الله أعلم. ومن العلماء من يقول أن الحكمة في الحاجم أن الحاجم إذا مس القارورة هذه مع الأنبوبة فقد يصل إلى جوفه دم لا يحس به، وبنوا على ذلك بأنه لو حجم بغير هذه الطريقة بالآلات فإن الحاجم لا يفطر ويفطر المحشوم، وهذا ما ذهب إليه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم، بقي أن نقول هذه المفطرات منها ما يكون باختيار الإنسان ومنها ما لا يكون باختياره. ما الذي لا يكون باختياره؟ الحيض والنفاس، والبقية تكون باختياره ولا تكون مفطرة إلا بشروط ثلاثة وهي أن يكون عالما ذاكرا قاصدا. فتحبون نتكلم عن هذا ونور الأسئلة الليلة ليتصل الكلام بعضه ببعض. يكون أفضل. نعم. يكون أفضل. يسترون الكتابة. نعم. يسترون الكتابة. نواصل. طيب. أقول هذه المفطرات لا تفطر الصائم عن المفطرات الاختيارية. لا تفطر الصائم إلا بثلاث شروط: أن يكون عالما، وأن يكون ذاكرا، وأن يكون قاصدا. ضد العالم الجاهل، فالجاهل لا يفطر. والجهل نوعا: جهل بالحكم وجهل بالواقع. الجهل نوعان: جهل بالحكم وجهل بالواقع. فالجهل بالحكم أن يكون الصائم الذي تناول هذه المفطرات لا يدري أنها تفطر، فنقول إذا كان لا يدري أنها تفطر فإنه لا يفطر بذلك، كما لو كان رجل ناشئ في البادية بعيدا عن العلم وبعيدا عن الناس، وظن أن الجماع لا يفطر، فجامع زوجته في نهار رمضان وجاء يسألنا، فأنا والله ما علمت أن هذا يفطر، ولو علمت ما فعلت. هل يفطر بذلك ولا لا؟ لا، لأنه جاهل، ودعواه الجهل عندنا مقبولة لأن لديه قرينة تؤيد ما ادعاه. وش القرينة؟ أنه ناشئ في بادية بعيدا عن العلم. أما لو ادعى ذلك رجل في البلد يعرف ويسمع من الناس وقال إنني ما علمت أن الجماعة مفطر، فهذا قد لا تقبل دعواه ونلزمه بما يقتضيه جماعه. المهم، الجاهل بالحكم لا يفطر. ما هو الدليل؟ الدليل عندنا على هذه المسألة نوعان: دليل عام ودليل خاص. الدليل العام قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. صحيح، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. هل قال الله تعالى إلا في الصوم؟ شيء عام، كل شيء من المحرمات يفعله الإنسان ناسيا أو جاهلا فهو غير مؤاخذ به، وإذا كان غير مؤاخذ به لم يترتب عليه أحكامه لأنه محرم عنه. دليل آخر قوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. هذا من القرآن. أما من السنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن أمة الخطأ والنسيان وما استتروا عليه. أما الدليل الخاص، وأنا قلت لكم إن الأدلة نوعان في هذا الباب، الدليل الخاص في الجهل بالحكم أن عدي بن حاتم رضي الله عنه أراد أن يكون، فقرأ قوله تعالى: كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فجعل تحت وسادته عقالا. عقالين، العقالان ما هما؟ حبلان تعقل بهما الإبل، أحدهما أسود والثاني أبيض، وجعل يأكل ويشرب ثم ينظر إلى العقالين حتى تبين له الأسود من الأبيض فأمسك. فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستفتيه فيما وقع منه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو بياض النهار وسواد الليل. وشأن بياض النهار الخيط الأبيض، وسواد الليل الخيط الأسود. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هو سواد بياض النهار وسواد الليل. هل أمره أن يعيد صيامه؟ لا. هذا الجهل الذي وقع من علي بن حازم رضي الله عنه جهل بالواقع ولا جهل بالحكم؟ بالحكم، لأنه لم يعلم أن هذا مراد الله تعالى بالآية، فجهل حكم الله في هذه المسألة. كذلك إذا تناول الصائم شيئا من هذه المفطرات جاهلا بالواقع، يعني يظن أنه ليس في نهار، يظن أنه في الليل، فصومه صحيح. مثاله: رجل قام من الليل فنظر إلى الساعة، وإلى الساعة 4 ثلث، لكن رآها 3 ثلث قبل الفجر بساعة، فقال: الحمد لله اليوم كنت مبكر. ثم قرب السحور وأكل وشرب حتى ملأ بطنه، ثم خرج فإذا الناس قد خرجوا من الصلاة، فجاء يسأل: ماذا نقول له؟ صومك صحيح؟ وش الدليل؟ جاهل بالحال. الدليل جهل. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. وأيضا حديث أثنى بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت: أفطرنا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم في يوم غيم ثم طلعت الشمس. إذن أفطروا في النهار ولا في الليل؟ في النهار. ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقضاء. ما الذي يدلينا أنه لم يأمرهم بالقضاء؟ وإن كانوا قد يقول قائل: أمرهم ولكن لم ينقل. نقول: لو أمرهم لنقل، لأنه إذا أمرهم بالقضاء صار القضاء من شرع الله، وإذا كان من شرع الله فلا بد أن يحفظ وينقل. فلما لم ينقل علم أنه لم يكن، ولما لم يكن علم أنه ليس من الشرع. يعني معناه لم يوجب الله علينا إذا أخطأنا في غروب الشمس وأكلنا أو شربنا ثم تبين أن الشمس لم تغرب، لم يوجب الله علينا أن نقضي هذا الصوم لأننا جاهلون. ولكن على الإنسان أن لا يتعجل، أن يتحرى. سألنا سائل وقال إنه في المنطقة الشرقية وسمع الأذان، أذان الأمارات. أنا قلت الأمارات أو الإمارات؟ الكسر. أنا قلت الكسر والصواب الكسر، لأنه من الإمارة لا من الأمارة. الأمارة بالفتح العلامة، والإمارة بالكسر من الإمرة وهي الولاية. طيب، يقول: سمعنا أذان الإمارات وأفطرنا، ظننا أنه أذان المنطقة، ثم بعد ذلك أذن المنطقة بعد ربع ساعة أو 10 دقائق، وجاء يسأل. هو يسأل فعلا، مش نقول له صومك صحيح عليك الإعادة؟ ليش؟ لأن جاهد الواقع. والإنسان مأمور أن يبادر بالفطر. في الحديث عن النبي عن الله عز وجل الحديث القدسي: أحب عبادي إلي أعجلهم فطرة. فهو مأمور بأن يبادر. هذا الرجل من سمع الأذان فبادر وفعل ما أمر به من المبادرة، فتبين أنه لم يطالب الشمس. نقول: صومك صحيح للجهل. لماذا؟ بالواقع. طيب، وذكرنا أنه لا بد أن يكون عالما، وضد العلم الجهل. هذا الرجل مثال جديد نذكره. رجل جامع زوجته وهو يدري أن الجماع حرام، لكنه لا يدري أن عليه الكفارة، وقال لنا حين جاء يستفتي: أنا أدري أنه حرام، لكن لم أعلم أن فيه هذه الكفارة المغلظة، عتق رقبة فإن لم أجد، فصيام شهرين متتابعين فإن لم أستطع فإطعام 60 مسكينا، ولو علمت أن فيه صوم يوم واحد ما فعلت. هل نادره؟ لا ليش؟ سعد سمعت رجلا منكم يقول إن الكفارة تسقط عنه لأنه جاهل. نعم، هل هو جاهل بالواقع؟ لا، ما جاهل بالواقع، يعرف أنه حصل منه ذلك في النهار. جاهل بالحكم؟ لا، ما جاهل بالحكم، جاهل من حرام، لكنه جاهل بما يترتب على هذا الحكم. عرفتم النتيجة؟ وليس من شرط ذلك، من شرط التقصير، أن يكون عالما بالنتيجة. والدليل على أن ذلك ليس بشرط أن الرجل الذي جامع أهله وجاء يستر الرسول صلى الله عليه وسلم، هل كان يدري أن عليه كفارة؟ لا، ما يدري؟ ما يدري. لا يدري. كيف ما يدري؟ لا يدري. لا يدري. لا، هو يدري من حرام، من طهر، لكن هل يدري أن عليه كفارة؟ لا يدري. ما يدري، ومع ذلك ألزمه النبي صلى الله عليه وسلم بها. إذا فجهل الإنسان بما يترتب على فعله مع علمه بحكمه عذر ولا غير عذر؟ غير عذر. طيب، لو أن رجلا زنى بامرأة وقال: لا أدري أن الزنا حرام. رجل نشأ بذات بعيد عن الناس ولا يدري ولا يعرف، أو رجل حديث عهد بإسلام ما علم أن الزنا محرم بالإسلام، ففعل وجاء إلينا وقال: أنا ما علمت أن الزنا حرام، نقيم عليه الحد؟ لا. ها؟ لا. يعني نجلده؟ لا لا، لأنه جاهل، جاهل بالحكم. ورجل آخر جاءنا يقول إنه زنى وهو محصن، قد تزوج وجامع زوجته وأحصن فرجه، فجاء يسأل يقول إنه زنى وهو يعلم أن الزنا حرام، لكن ما علم أن عقوبة زنا المحصن الرجل. يقول: ولو علمت أن عقوبته الرجل ما فعل، هل نرجو؟ نعم. لا، فما تري يا أخوة، ما علم أن حده الرجل، هو علم حرام، ويقول: أنا أقرأ أن الزنا حرام، ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيل، أعرف ذلك. لكن لو علمت إن لو علم أنه لو فعل لرجم بالحجارة حتى يموت ما فعله أبدا، فهو يسأل الآن يرجم. نعم يرجم، لأن الجهل بما يترتب على الفعل ليس عذرا، ليس عذرا، ما دمت تعلم حكم الفعل يترتب عليك الحكم، فحينئذ نرجمه ولا لا؟ نرجمه، بخلاف الأول فإننا لا نرجمه، لأنه لا يدري أن الزنا حرام. فانتبهوا لهذا الفرق، فالجهل فيما يترتب على الفعل عذر، إن أخطأت فأدنوه، الجهل بما يترتب على الفعل عذر، الجهل بحكم الفعل، الجهل بحكم الفعل عذر، عذر. طيب، مرة ثانية ولنخرج عن قضية المغتاب، الجهل بالحكم عذر إذا كان الشيء محظورا أي ممنوعا، والجهل بحكمه إذا كان مأمورا ليس بعذر. مرة ثانية، طيب، الجهل بحكم الشيء إذا كان مأمورا ليس بعذر، والجهل بحكم إذا كان محظورا عذر. أنا ما لست أسألكم الآن، أنا أخبركم، هذه قاعدة. الجهل بحكم الشيء إذا كان مأمورا ليس بعذر، والجهل بحكم إذا كان محظورا عذر. واضح؟ طيب نضرب مثلا ليتبين لكم. هذا رجل أصاب ثوبه نجاسة، أصاب ثوبه نجاسة فصلى في ثوبه، ولكنه لم يعلم أنه أن النجاسة تجب إزالتها عند الصلاة، ما علم بهذا، وجاء أن يسأل وأنا صليت في ثوب متنجس لكن ما علمت أن النجاسة تجب إزالتها، نلزمه الإعادة؟ لا. ليش؟ لا نلزم، لأن هذا محظور، النجاسة هذه من باب إزالتها من باب إزالة المحظور. رجل آخر أكل لحم إبل ولم يتوضأ فصلى، ثم جاءنا يقول أنا ما علمت أن لحم الإبل ينقض الوضوء، ماذا نقول؟ توضأ وصلى، يعيد الصلاة، يتوضأ ويعيد الصلاة. لماذا؟ لأن هذا الإنسان ترك مأمورا وهو الوضوء، وهو الوضوء لا بد يتوضأ، لكن الأول ترك فعل محظورا وهو الصلاة بثوب متنجس. انتبه لهذا، يقال المرة الثانية الجهل بترك المحظور، بترك المحظور عذر، وبفعل المأمور ليس بعذر. هذه قاعدة معروفة عند أهل العلم، وفيها هذه الفوائد التي ذكرت لكم. لو جاءنا رجل يجهل أن إزالة النجاسة واجبة من الثوب وقد صلى به، قلنا لا إعادة عليه. ولو جاء رجل آكل لحم الإبل وهو يجهل أنه ينقض الوضوء، قلنا عليك أن تتوضأ وتعيد. تمام؟ طيب رجل أحدهما تلوث ثوبه بنجاسة ونسي أن يغسله فصلى، ورجل أحدث ونسي أن يتوضأ فصلى، الأول صلاة صحيحة والثانية ماذا نقول لهما؟ الأول أعيد مرة ثانية، أعيد السؤال. رجل أصاب ثوبه نجاسة فنسي أن يغسلها وصلى، وآخر أحدث يعني نقض وضوءه ونسي أن يتوضأ فصلى، الأول لا يعيد والثاني يعيد، الفرق لأن الأول من باب فعل المحظور نافيا، والثاني من باب ترك المأمور، ولا يعذر فيه الإنسان. طيب نرجع الآن بارك الله فيكم إلى شروط التقصير بهذه المفسرات. قلنا أن يكون عالما، الثاني أن يكون جاسرا، وضد الذكر النسيان. فلو تناول الإنسان شيئا من هذه المفسرات نافيا فصومه صحيح، والدليل فيه كالدليل في الجهل، يعني نوعا أدلة عامة، مثل قوله ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ودليل خاص وهو قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. نعم، حتى لو كان حرام ما دام ناسيا فصومه صحيح. فلو أن رجلا مر على أحد الترامس في الحرم وهو أبشام صائم، فشرب منه حتى روي، ثم بعد أن شرب تذكر أنه صائم، ما تقول ذلك؟ نقول صيامه صحيح، فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وتأمل هذا التعبير أطعمه الله وسقاه، يتبين لك أن فعل النافي لا ينسب إليه، لا ينسب إليه، لأن الرسول أضافه إلى من؟ إلى الله عز وجل. طيب رجل جلس إلى هذا الترمس وشرب ثلاثة كيس كؤوس، ثلاثة كؤوس في آخر مرة والماء في فمه، ذكر آخر جغمة من هذه الثلاثة كؤوس ذكر أنه صائم، فقال إذا كانت ثلاثة منهم فطر كم؟ فالجومة هذه ما تفطرني أيضا فابتلع يفطر ولا لا؟ ليش؟ لأن الآن تذكر الآن تذكر وابتلع الماء بعد أن تذكر فيكون صومه فاسدا بشربه الكؤوس الثلاثة لا الجومة بشربه آخر شيء ببلعه هذه الجومة التي بقت فيها الحكمة من ذلك. أنا سمعت وأنا صغير أن رجلا اشترى عنبا وكان صائما قبل أن ينتشر العنب كثيرا فجعل يأكل من هذا العنب وهو يمشي في العنب إلى أهله يأكل يأكل لما وصل إلى أهله وإذا لم يبق من العنب إلا حبة واحدة فقال له كيف أكلت وأنت صائم؟ قال أنا ناسي لكن الآن نفس هذه ما سبق فأكل هذه الحبة فذهب إلى أحد المشايخ فقال له الشيخ لو لم تأكل هذه الحبة لكان صيامك صحيح فتوى الشيخ صحيح ولا صحيح لأن هذا الرجل كان ناسيا إلا من هذه الحبة وهذه الحبة أكلها متعمدا فيكون مفترا. طيب الشرط الثالث أن يكون قاصدا وضد القاصد من لم يقصد وهذا يتناول أشياء كثيرة منها لو احتلم الإنسان رجل احتلم وهو صائم فهل يصل صومه؟ لا. لماذا؟ لأنه غير قاصد. رجل آخر توضأ وفي حال المضمضة نزل شيء من الماء إلى جوفه بدون قصد يفسد صومه؟ لا. رجل وطئ على زجاجة وانشقت رجله وخرج منه دم كثير يفسد صومه؟ لا. ليش؟ غير قصد. رجل ضعف أنفه ضعف أنفه فخرج منه دم كثير يصل صومه ولا لا؟ لأن ذلك ليس من فعله فهو غير قاصد. وإلى الدرس القادم إن شاء الله. وإلى لقاء مع الشريط الرابع من هذه المجموعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تحيات تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض.